تمام. فوقف على باب الايه على الشط البحر ونادى التمساح قال فخرج مثل السفينه ها وجعل يمشي في شوارع القريه والناس ينظرون شوف بقى التمساح بقى لم يمشي القريه. فاول ما وصل نادى الحداد قال له خلع له اسنانه واخد بالك وخلع له اسنانه فعلا وقال له الفظها لانه التمساح بلعها بقى قال له الفظها طبعا هو خلع له نيابه ليه علشان لما يجي يلفظها ما يعورهاش ها وفعلا لفظها وطلعت البنت سليمه ساغ ما فيش اطلاقا اي مشكله وهدده بعد ذلك ان هو لو عمل اي حاجه وهو في البلد مش هيحصل له طيب. قال فانصرف التمساح من عنده ودموعه تسيل. اهدي مثلا اهدي كرامه معقوله شويه عن لا اله الا ابليس عليه الصلاه والسلام ها ومع ان دي طبعا مستحيله ليه لان دي بتعتبر من خوارق العادات اذا حدثت تتوفر الهمم والدواعي على نقلها لما يحصل حاجه خارقه زي دي الدنيا كلها بتتكلم وتلاقي الخبر ده عند العدول الثقات ازاي بقى ما يجيش هذا الكلام الا عن طريق المجاهيل الذين لا نعرفهم وبعدين يقول لك دي من كرامات الاولياء برضو واحد من هؤلاء في جامع كرامات النبهاني برضو واحده كان يعني عندها ديك بتعزه قوي ومربياه بقى على اساس انه يعني عامل بهجه في البيت والكلام صاحب البيت دعا شيخ من الشيوخ فدبح له الديك وقال ده شيخي ولازم اكرمه فاكرمه باحسن ديك احسن حاجه عندي يعني دخل الشيخ لقى الولية عمالة تولول وتعيط وبتاع الكلام طبعا جابوا له الديك في حلة فيها مرق أو الكلام ده فسمع الراجل الشيخ سمع بكاء إيه ده؟ قال له يا سيدنا ذبحت الديك اللي كانت بتعزه وبتاع الكلام فنادى المرأة وبعدين قام قايل للديك إيه؟ هش ها فردت اليه الروح وطار وقال فينا المرق ولا تتشوش ده دي ولا جرادة سليمان ولا جرادة الهدهد زي ما بيقولوا في الاسرائيليات ان الهدهد عزم مملكة سليمان كلها وبعدين استغرب كل الرعية ازاي هيعدي المملكة كلها وبتاع يقول لك ام اخذ جرادة ها وام رميها في البحر وقال اشربوا المرق ها اشرب من البحر شوف بقى لما ده الفرق بين ما يزعمون انه كرامات وما بين ما نقلته لكم. اشوف الذي نقلته لكم اولا منقول بالاسناد الصحيح وفيه عبره. وانما حدث لاناس من الاولياء اديك شايف اما سعد بن ابي وقاص واما حتى عمر بن الخطاب في القصه المشهوره يا ساريه الجبل الجبل وهذه هذا اسناده صحيح. فحتى ان سارية الذي كان يقود الجيش انا هو كان في العراق وعمر في المدينة فكأن من كشف لعمر موقع الجيش وان الاعداء سيدخلون اليه فاراد ان يسند ظهره الى الجبل حتى لا يأتي الاعداء فيعني يميلون عليهم ميلة واحدة قال يا سارية الجبل الجبل اي الزم الجبل قال فلزمت الجبل فنجونا سارية لما رجع قال سمعت صوتا كصوت عمر يقول يا سارية الجبل الجبل دي كرامات وردت عن أناس مشهود لهم من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالصلاح أو الذين أتوا بعدهم مشهود لهم من الأمة أنهم من العدول ومن أهل الفضل وتلاقي القصة بتاعتهم محترمة فيها وقار وفيها عبرة وفيها حكمة بخلاف هذا. فابن الجوزي رحمة الله عليه بيقول إذا قالوا لنا أن فلان يمشي على الماء قلنا لا قال أنتم تنكرون كرامات الأولياء وانت عارف بسبب قصة الأولياء وان أي بني آدم يحطوه في قبر وبعدين يشيدوا عليه قبة ويعملوا له مولد أنا قرأت للشيخ أحمد حسن الباقوري ده كان وزير الأوقاف الأسبق في أيام عبد الناصر ده بيقول أن كنا بنمشي في الصحراء في إسرائيل ليس فيها انس ولا شيء نقوم نلاقي قبه

يعني ايه يركبون مركب التشغيل. اول ما تقول له لا مفيش حد يمشي على الميه يقول له بينكروا كرامات الاولياء. زي لما كنا الجماعه يتزنوا وبعدين يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان يقعدوا يقولوا ايه تواشيح كده بعد الاذان اصبحت لازمه لازم على ده. اول ما نقول يا جماعه مفيش صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الاذان يقول لك بيقولوا ما تصلوش على النبي. وهكذا يا جماعه ليه بتقراوا قل هو الله واحد بين الترويح لا يجوز قراءه قل هو الله واحد بدعه. يقول لك شوف بيقول قراءه قل هو الله واحد بدعه اللي هي تلك القران. مع انك انت لا قلت لبدء القراءه قران بدعه ولا حاجه، انما انت تتكلم عن الايه تتكلم عن الوصف الطريقه اللي هم استخدموا بها ايه القران.